صوت العرب من القاهرة. أوريست، إلكترا، أوديل، فيدرا، هاملت، مكبث، جندر، الملك ليل، صابر، سيد، سيد. مسرح الدنيا الكبير. مسرح الدنيا الكبير، تأليف خيري شلبي، إخراج فاروق لطيف. ها، إيه رأيك بالزمة يا فوزي؟ خرب عقلك، تقولش هي متفصلة عليك؟ يعني منظري كده ضابط بوليس مقنع؟ مفيش كده، أشيك ضابط بوليس شفته في حياتي. بس ياك ننجع على المسرح يا أبو الفوز. على كل حال اطمن، أنا متابعك في البروفات ومبسوط منك جدا. صحيح يا فوزي، صحيح، أنا بمثل كويس أوي أوي أوي، بطريقة ما كنتش منتظرها. على العموم أنت أستاذي، أنت اللي حببتني في التمثيل وأنت اللي علمتني. لا ما خلاص، علمناكوا الشحاتة سبقتونا على الأبواب. يا سيدي ما تنفخش فينا أمال، إحنا فين والتمثيل فين؟ الله، أمال إيه اللي أنت هتعمله على المسرح؟ حاجة تخزي عين الشيطان لحد ربنا ما يكرمنا الدور كويس. أنت يا ابني عاوز تنهب؟ لسه داخل الفريق بقالك شهرين، وليرو وزع عليك دور يعتبر بطولة تانية. يا عم ده دور ضابط بوليس، يعني ما فيش مجال لان الواحد يمثل بجد وينفعل ويطلع الامكانيات اللي عنده. اهو ده مفهوم غلط، الممثل الفنان يقدر يبدع في اي دور. طب يلا بقى جميل، البس التراخر بدلة وكيل النيابة وتعالى نعمل بروفة. مش مهم البدلة، نعمل بروفة كده حاف. لا لازم تلبس البدلة عشان تندمج. المسألة دي مع واحد زيك انت لسه مبتدئ، إنما أنا أقدر أندمج من غير بدل. ممكن تذاكر بقى. إيه رأيك الواحد يجرب المذاكرة هو لابس ملابس الدور؟ جرب بس اوعى تمثل إنك بتذاكر. هراجع التاريخ مراجعة سريعة وبعدين أخش على 5 فلسفة. المهم ابتدي وخلاص يا سبهاء. كويه البنت اللي ساكنة في الدور الفوقاني دي مش لاقية لها شغلة. البنت حياة؟ البنت زفت. ليه؟ وما فيش حد عنده بيانو غيرها ولا إيه؟ وانت ايه اللي تعبك من البيانو؟ اللي تعبني هي مش البيانو. تعزف تعزف تعزف. حاجة على صوت البيانو. حكم انت اصلك بقى خيالي قوي. يعني لو كانت ردت على جوابك كانت بقت كويسة؟ وايه يعني؟ بركة يا جامع، انت حتى ما بتعرفش تعزف. هو انت تفهم في المزيكا؟ لا لكن افهم في الاستماع. يا سلام يا اخي، ده انت مدوحر بشكل. قولي يا فوزي، قريت الرواية دي؟ روايتي ايه يا ابني؟ انت بتذاكر ولا بتقرا روايات؟ يا اخي ساعة لقلبك وساعة لعقلك. على فكرة يا بهاء، انت وانا انظرتك اهو. يا شيخ فلالله لا فالك. رواية ايه بقى يا سيدي اللي بتسألني عليها دي؟ ادفع رهان ما كنت ليك مزاج ندردش ونتكلم في الفن. قصدك في البيانو؟ معرفش ليه يا اخي الناس ما بتبقاش صريحة مع نفسها. ليه؟ ها؟ ليه؟ ليه؟ ومالك منفعل كده ليه؟ معرفش. انا متعقد من الحاجات اللي ممكن تستخبى. زي ايه؟ اي حاجة الانسان يخبيها عن ولاده او يخبيها وخلاص. انت ناوي تخش في الغويط اهو. صحيح، انا ساعات بتهيالي ان في حاجات خطيره جدا واجب اعرفها ومحدش عايز يعرفها لي. روايه ايه اللي كنت بتسالني عنها؟ روايه الطريق لنجيب محفوظ، قريتها؟ ايه الله، انت اتخضيت كده ليه؟ انت قريت روايه الطريق؟ ده انا قريتها يمكن 4 أو 5 مرات. هات الروايه، هاتها. الله، انت مين قالك تفتش في دراجي؟ فوزي انت سالت ليه؟ من امتى في بيننا وبين بعض دراج يا اخي؟ لكن في حاجات ما احبش ان حد غيري يشوفها. تروخر عندك حاجات بتخبيها، هذه المصيبه. نفسي الناس تفتح نفسها على البحر، لو عملوا كده ما حدش هيعفن ولا ريحته هتطلع. ايوه يا بهاء، بس دي روايه صعبه ما كنتش احب انك تقراها. ليه بقى الصعوبه اللي فيها يا استاذ؟ مش عارف، على العموم سيبك منها. انا عايز اسالك عن بطل الروايه، صابر سيد الرحيمي. ماله لما بدأ رحلة البحث عن أبوه ليه ما قدرش يوصل مع أنه متأكد أنه ما ماتش؟ لأنه برضه متأكد أنه مش حي. لكن أنا ليه رأي. قول يا أخويا. لو كان صادق مع نفسه وعايز فعلا يوصل لأبوه كان وصل له. ما تقدرش تحكم. نعم. طب يا ترى مين المسؤول عن عذاب صابر سيد الرحيمي وهو بيدور مين؟ أكيد حد تاني غير أمه وغير أبوه. يعني عايز تقول أن أمه ما هيش مسؤولة؟ إيه مسؤوليتها؟ مسؤوليتها انها اجرمت في حق ابنها، فضلت مخبيه الخبر عنه طول العمر، والاخر وهي في لحظاتها الاخيره فهمته انه له اب وانه كان في الحته الفلانيه، وبالشكل ده حكمت عليه انه يفضل طول حياته متعذب يلف في بلاد الله خلق الله يدور على ابوه. انت متعاطف قوي مع البطل. ومش قادر اتعاطف مع حد غيره. عشان كده منفعل. طبعا، لان لو انت ممكن نكون صابر سيد الرحيمي. بهاء ارجوك، انت بقيت مزعج قوي. انت ما عدتش زي الاول، انا هضطر انام في اوضه لوحدي واذاكر لوحدي. لأنك دايما تحب تهرب من الحقيقة يا أستاذ، طول عمرك كده. لازم تفهم إن مشكلة صابر سيد سيد الرحيمي تختلف عن مشكلتنا، وأمه تختلف عن أمنا، ثم إن أبوه يختلف عن أبونا. أظن هتقول إن صابر أمه عالمة أسطى، وأمنا ست مكافحة ونظيفة، وإن أبوه راجل بلطاجي ملوش وجود محدد، وأبونا راجل عمدة ومكانه معروف، ها؟ مش كده؟ أنا أرفض أحط نفسي في موقف صابر سيد سيد الرحيم، لكن أنت محطوط فيه رغم أنف. مش هعترف بيه، مش هعترف بيه. لكن الناس معترفين بيه، زملائك في المدرسة، الجيران. تعرف تعرف حياة ما رضيتش ترد على الجواب بتاعي ليه؟ أكيد عرفت إن لينا أب تاني متبري مننا، أو إحنا متبرين منه، ما تفرقش. طول عمرنا بنخبي وشنا في صدرنا ليه لما تيجي سيرة الأب؟ فاكر؟ فاكر أول مرة ابتديت تسأل فيها عن أبوك؟ فاكر أمك قالت لك إيه؟ محدش يسألني في الموضوع ده دلوقتي، بعدين لما تكبروا هتعرفوا كل حاجة. وأؤكد لك، وأؤكد لك إننا هنفضل طول عمرنا في نظرها صغيرين، ولما نكبر إن شاء الله نتوظف ونتجوز ونموت، وبرضو مش هنعرف نوصل للحقيقة. ما يمكن الحقيقة مؤلمة، برضو نعرفها. مش جايز لو عرفناها نندم؟ لا، لو عرفناها نستريح. مش يمكن ماما غلطانة في حقه؟ اسمع يا ماما، انا نويت اسافر اسأل عن ابويا. كده انت عايز تموتني؟ انت مش عارف ان انا عندي ضغط؟ عايز تسافر له؟ عايزه يقول ده جاي يتمحك فيا؟ انا طول عمري حلفة ما اشوفه اطلب منه حاجة. عايز يقول عليكم جعانين ومش لاقيين؟ انتوا مش ممكن هتشوفوها الا بعد ما تتوظفوا. مش جايز لو شفناها دلوقتي يعرف اننا مبسوطين؟ انا خلاص حموت اهو. حموت. ماما الحقوني، هاتوا للدكتور. الحقني يا فوزي، اديني حبايه منك لله كده يا ابني، كل ما انسى تفكرني بيه وتتعب صحتي. طيب طيب طيب طيب طيب خلاص خلاص يا ماما، خلاص خلاص، مش هسالك على الموضوع ده تاني ابدا. الحبايه، شويه ميه، شويه ميه. على فكرة يا فوزي، اللي يشوفك كده يقول انك مش مهتم بالمسألة، لكن انت مهتم ونص وفاتلة وتلات تربع. بس احب افهمك ان مشكلة صابر سيد سيد الرحيمي اكبر من مشكلة واحد بدور على ابوه. انا قريت عنها مقالات كتير قوي في الصحف والمجلات، وشفتها في السينما والتلفزيون كمان. طبعا اصلها جات على الوجيعة. النقاد كلهم قالوا انها مشكلة الانسان بيدور على اصله، وفي النهاية ما بيقدرش يتعرف عليه، بس ما ينوبه غير العذاب والشحططة. يعني معنى كده ان الانسان ما يدورش على اصله؟ ما هي المصيبة انه لما بيدور بتحصل له كوارث ويرجع يندم. ومع ذلك لازم يدور. مش معايا فاننا ندور على مستقبلنا احسن ونذاكر شوية؟ وهو كذلك. ذاكرنا شويه حلوين. تعرف يا فوزي، انا خايف من الدور اللي همثله. هتخاف من ايه؟ برضو ما تنساش ان دي اول مره اطلع فيها قدام جمهور. لا، وجمهور ايه؟ جمهور ما عندوش تفاهم. قصدك ايه بقى؟ يعني ما هوش متسامح زي جمهور القاهره. هي خبر زي بعضه. ده انا فاكر ان جمهور الارياف ده جمهور طيب، قصدي يعني ما يحبش التهريج. يعني عايز اقول انه يعني انه جمهور تعجبه الموضوعات الجد. ما قلناش حاجة، بس لو الممثل ما دخلش دماغه ها يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ ربنا يستر بقى، اتكل على الله وما تخافش. اسمع يا فوزي، لازم نقف جنب بعض يا اخويا. يعني ايه؟ يعني قلبنا يبقى على قلب بعض. احنا اخوات اولا. نخلي المنافسه الفنيه دي على جنب. ها يعني اللي يتعب التاني يمثل بداله. لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ انا ظابط كويس، ايوه، وانت وكيل نيابه رايحين طبعا جايين مع بعض. كويس. لما تلاقيني كده هتلبخ تروح ايه عادني. هو انا هبقى وكيل نيابه ولا حمسك اللي جنب بتاعك يا فوزي؟ عيب عيب، ده انت ممثل متودك وعارف. لكن عمري ما اشتغلت سواق حنطور، عشان اما تتعوج اعدلك. شو بقى؟ طب صراحة كده بقى اقولها على بلاطة، مش عايز ناخد فرصتي. لا انت باين عليك هتأثر رقبتي. بلاش حجك بقى يا شيخ. بلا أثر المذاكرة اللي بتذاكروها. هو انتوا كده على طول؟ ما ايه واد اللي انت لابسه ده؟ ده هي تقطع التمثيل واللي علمكوا التمثيل. الله ما بقى انا يا ولاد الابلسه طول الليل والنهار شايله همكم. واقول امتى يخلصوا تعليمهم ويريحوني، والاخر تقعدوا تلعبوا وتمثلوا. رواقي امال يا ماما، رواقي كده وصلي على النبي. وانت كمان لك عين تتكلم يا ابو طويله. بقول لك ايه، صلي على النبي. صلي. اظن انا مستنياك اما تطلب مني الحق عليا انا اللي دلعتكم. يا سلام يا ماما، لو ما كنتيش زعقي كده في الفاضيه والمليان. اخلص يا ولد انت كمان كده بقى، انت هتنفع انت. والله والله هرفع وهبقى عال، بس انت هدي اعصابك انت وصلي على النبي. طول ما انتم ضايعين وقتكم في الكلام الفاضي مش هتكيدوا العدو. انت يا ماما دايما تقول الكلام ده ليه؟ بتسدي نفسنا ليه؟ اصلك ما انتش ضارب حاجه، لو حد فيكوا فشل هتبقى مصيبه. ومين قالك ان حد فينا هيفشل؟ يا ابني يا ابني يا حبيبي، انت عاوز ابوك يشمت فيا؟ الله، وابويا هيشمت فيكي ليه بس؟ ديك الساعه هيقول طبعا فسدت الاولاد، قلت لها سيبيهم علشان اعرف اربيهم، ركبت راسها وخدتهم. طب هي فسدتهم، انا كان ممكن اخدهم بحكم المحكمه، لكن بالعند فيها مش هاخدهم، مش هاخدهم الا اذا هي جت وقعت في عرضي علشان اخدهم. انت يا ماما دايما تقولي الكلام ده، مع ان ابويا مش معقول هيفرح لو فشلنا. مش هيفرح فيكم، هيفرح فيا انا. ليه؟ نفسي اعرف السر. مش مهم تعرف، لكن خليك فاكر انا انفصلت عن ابوك عشان خاطر كنتوا، وسبت وجيت هنا علشان خاطركم. ليه؟ عشان اربيكوا كويس. لازم ما عجبتكيش العيشه في الارياف. مش ده السبب، انا ياما عشت في الارياف. امال ايه الحكايه بالظبط؟ كان لازم تتربوا تربيه تانية خالص، التربيه اللي انا عايزاها. هو بابا كان عايز يربينا بطريقه معينه؟ ما كانش عايز يربيكوا خالص. غريبه، وما كانش ممكن. ما كنتش هقدر اربيكوا كويس وانا معاه، وما كانش في اي تفاهم بيني وبينه. على فكره فوزي، يا سلام، اما حياتي الدين فكره. فكره ايه يا واد انت؟ احنا مش هنعرض المسرحيه في محافظه الزهور؟ شوفوا بيقول لسه المسرحيه. يعني هيبقى بيننا وبين البلد كتير. انهو بلد يا واد؟ كفر الزعزيه. ليه بتسال؟ ليه يا واد؟ عايزه من كفر الزعزيه؟ ها، بس قولولي، بينها وبين المحافظه كتير؟ مش كتير، حوالي 5 كيلو. حلو. هو ايه اللي حلو؟ انت مجنون مجنون. فرصه فرصه وجات لنا على الطبطاب. فرصتي ايه يا مجنون مجنون؟ ننزل الاول على كفر الزعزيع، ناخد بابا ونجيبه يتفرج على المسرحيه، واخر الليل نرجع معاه نبات في البلد، نصبح الصبح نتمشى فيها شويه وتبقى اجمل فسحه. يا سلام يا سلام على الافكار. بتقول ايه يا واد انت؟ انت بتقول ايه يا مجنون؟ طب ما تزعقيش كده ماما، ما تزعقيش. خشوني يا اخواتي، الواد هيطير برج من دماغي، هيجيب لي شلل. ليه يا ماما؟ كفل الشر بس. ليه؟ هو اي كلام تصدقيه وتاخديه جد؟ حاجه غريبه، انا منتهش خالص. تروح البلد ازاي وازاي تتجرأ وتقول كده؟ يا ماما يا ماما، انا ما غلطتش. وكمان ما غلطتش يا دي المصيبه السوداء. يا ماما، عايز اروح اشوف ابويا، اشوف ابويا في حاجه ليه؟ هو اكيد فيها حاجه، بس ماما مش عايزه تقولها. تبقى هي دي الغلطه بقى، لا مؤاخذه. ما تاخذنيش يا ماما. يا ماما، ايه المانع انك تكوني صريحه معانا؟ وقت انت اتقدب. صريحه يعني ايه؟ مش تخليك مؤدب. اسف يا ماما، اسف، مش قصدي. تاني مره تبقى تحاسب على الفاظك، فهم ولا لا؟ يا ماما يا ماما، يا حبيبتي يا حبيبتي، انا برجوكي تاخدي وتدي معانا في الكلام. احنا برضو مش صغيرين، يعني بقينا رجاله ونقدر نفهم. طبعا ما نبقاش رجاله عليكي لا سمح الله، انما المثل بيقول ان كبر ابنك خويه، يعني اعمله صديقك واحكي له على اللي بيوجعك. ده واد هتعلمني بالامثال ولا ايه؟ ادي اللي كان ناقص، انا بعلمكم علشان تتفلسفوا عليا. العفو يا ماما العفو. الحكايه وما فيها ان العلاقه بينك وبين ابويا علاقه كده بصراحه يعني غامضه جدا، واحنا من حقنا نفهمها، خصوصا واننا خلاص كبرنا. لا ومسرنا نعرف. إن ما كانش النهاردة هيكون بكرة، وإن ما كانش من ماما هيكون من مصدر تاني. آه يا ولالة الأدب، دي لهجة تكلموني بيها دي. ماما انت أخدت المسألة جد قوي، احنا ما نقصدش نجرح إحساسك بأي حاجة. شوفوا بقى، ما فيش حاجة في حياتي تجرح إحساس. هتجرحوا إحساسي على إيه؟ على تعب وشاي علشان خاطركم؟ خلاص يا ماما خلاص، دي آخر مرة نفتح معاك الموضوع ده مدام بيزعلك بالشكل ده. فعلا فعلا، انا من رايي يعني نقفل على الموضوع ده بقى. ها، تسمحي بقى تقفلي على الموضوع ده؟ لا مش ممكن، مش ممكن يعني ايه؟ ازاي تطلب مني اقفل موضوع مش ممكن يتقفل؟ برضو يعني ايه؟ يعني الموضوع ده بصراحة موضوع ما يتسكتش عليه، وهيفضل مفتوح. ايوه وهيفضل مفتوح زي الجرح. ما تنسيش انك انت السبب في الجرح ده. كذاب. اخرسي. تضربني؟ خلاص ضربتك دي حطت النهاية. يلا انا كمان عايز انتهي مع السلامة. تفكرني هعيش مسجونة تحت رحمتك؟ لا ده انا معايا مؤهل. صحيح مؤهل متوسط، لكن اقدر اشتغل واعرف اربي اولادي تربية شريفة. في داهية انت ولادي. يلا المركب اللي تودي. ما كنتش اتصور ان ده هيحصل في يوم من الايام. ما خلاص يا ماما بقى، الموضوع ده مش هنفتحه تاني ابدا. واذا فتحناه تاني اضربينا. طلع لابوك المخ واحد والطبع واحد واللقم واحد. افهم من كده بقى انك بتكرهينا عشان طلع لابويا. انا بتسكت انت راخر. ايوه اسمع كلام ماما واسكت، كفايه كده بقى. شوف يا ابني، انا مفيش بيني وبين ابوك اي حاجه وحشه نهائي نهائي. شيء غريب ومدهش كمان. طب سؤال يا ماما لو سمحت. اسال يا اخويا. ابويا هو اللي طلقك ولا انت اللي؟ انا اللي سبته ومشيت. وبعدين قعد سنتين ثلاثة ما يسألش فيا. وبعدين خالكم اتطوع وراح اشتكاه بنفق. كويس لحد هنا والموضوع ممكن يبقى طبيعي، بتحصل كتير. جه ابوك ورفع قضية طاع. من حقه. بتقول ايه يا واد؟ احتاج ولدي بقى، انا عيب على الشنب اللي في وشي. لكن برضو ولد في نظري. ما هي دي المصيبة، دي المصيبة. غيري بقى يا ماما، غيري نظرتك لينا. المهم رفعت قضية نفقة وبابا رفع قضية طاعة. شيء طبيعي. يا خوفي يا خوفي لا تكونوا بتحبوها أكتر مني. لا ودي تيجي. المهم أنهو اللي انتصر، النفقة ولا الطاعة؟ لا دي ولا دي. يا ترى بقى الموضوع ده معقد بطبع ولا احنا بقى اللي منعقده عشان ما يتفهمش؟ أمال احنا يعني لمؤاخذة يعني احنا اتربينا ازاي؟ نسيت يا واد اتربيت ازاي؟ اتربيت من عرقي وشقايا. ايوه ايوه ايوه ايوه بس يعني مرتبك البسيط ده كان بيكفي المصاريف دي كلها؟ البركه في شطارتي. شطارتك؟ شطارتك يعني ايه بقى؟ عايزين نعرف ايه اللي تم بعد كده. لا نفقه ولا طاعه، اتربيتوا في عز. لا نفقه ولا طاعه، ازاي ده حصل؟ يمكن ابويا كان اياميها فقير. من فضلك انا ما بسالكش انت. لكن ما اعتقدش ان ابويا كان فقير في يوم من الايام. لا لا. عايزه تقولي ان ابويا طول عمره من ذوي الاملاك؟ لا برضو لا لا. اكيد احنا بنتفرج على فيلم حكايه من الف ليله وليله. يا ابني يا حبيبي ما قلت لك نفضنا من الموضوع ده وبلاش وجع. اخرس بقول لك. اسمع ايه؟ اطلع بره. نعم. ايه ده بقى اللي اخرس؟ اطلع بره بقول لك. اطلع بره يعني ايه؟ اطلع بره. اوعى عينك دي ما تمسكيش كده. ايه اطلع بره يعني؟ ها فهمت بقى. وديني وديني ان ما وقفت ساكت نكسر رقبتك. يا فوزي احترم نفسك. انا نفسك بقول لك ادي اخره الرجاله. انا هرتكب جريمه النهارده. فوزي انت يا واد. فوزي يا فوزي. نعم. عايز ايه؟ عينك بتطق شرار. دي مش عينك ابدا، مش عينك اللي انا عارفاها. النار مش في عينيا وبس، النار جوه هنا في قلبي، في قلبي، في صدري، في دماغي، في جتتي بحالها. انت فاكراني ايه؟ جرد الميه. انا خلاص خلاص هولع في بعضي. هدي نفسك يا حبيبي، هدي نفسك يا ابني. عيب كده. عيب. شوفي شوفي بقى. شوفي النار دي مش ممكن هتنطفي الا بعد ما اعرف كل حاجه. انت بتهددني يا واد. اسمعي، الحل الوحيد عندي اني انتحر. لا لا لا ليه يا ابني بس يا حبيبي؟ انا مش بجاوبك اهو، بجاوبك على كل حاجه. عايز تعرف ايه كمان؟ قول. ها. المحكمه في النهايه حكمت بايه والمين؟ حكمت لابوك طبعا. يعني دخلت بيت الطاعه؟ لا ما دخلتش. ليه؟ ما كنتش عايزه برضو. ومش عايزه وخلاص، حد شريكي. ما هو كل شيء في الدنيا له سبب. ايه السبب؟ ما كنتيش بتحبيه مثلا؟ عذاب عذاب. كلمي. مش معقول، اصل مش معقول ما كانتش بتحب تضحي بالمؤهل عشانه يا اخي. فعلا عندك حق. يا جدع خلي عندك دم واسكت. خليك معايا انا بقول لك اهو اللي انت عايزه وكل شيء واضح. الواقع ان كل الموضوع ما يتضح تعقديه انت اكتر. ليه بس يا حبيبي؟ ما دام كنت بتحبيه سبتيه ليه؟ ها؟ ولما المحكمه حكمت بالطاعه سبتيه ليه برضه؟ ده المهم في نظري دلوقتي على الاقل دلوقتي. الواحد ممكن في لحظه يلاقي نفسه مش عايز الحاجه الفلانيه خلاص. ايوه لكن اللحظه ممكن تبقى طولها 20 سنه مثلا. ليه لا؟ ها؟ افهم من كده انك في الاول كنت بتحبي بابا وبعدين كرهتيه؟ لا مش صحيح. مش صحيح ايه؟ الحب ولا الكره؟ الاثنين مش صحيح. كسبنا صلاه النبي. يا محمد يا محمد يا محمد لطفك يا رب لطفك. الواد هيجي له شلل. الواد هيجي له شلل يا ماما وانت قاعده ساكته. اتصرفي. قوليلي قوليلي يا ماما قوليلي قولي فهميني، انت حاليا دلوقتي يعني بتكرهي بابا؟ لا. اذا بتحبيه برضو؟ لا. امال ايه؟ ما بحبوش لكن ما بكرهوش. طيب حصل ايه بعد ما رفضتي بيت الطاعة؟ قعد سنتين ثلاثة وراح بعت لي ورقة الطلاق. في السنتين الثلاثة دول كان عنده أمل إنك ترجعي؟ طبعا، وكان بيتمنى. وما فكرتيش ترجعي له؟ الحقيقة لا. ليه؟ ما كنتش عايزة. لكن في الفترة دي ما حاولتيش تطلبي منه فلوس؟ أنا أطلب منه فلوس؟ ده بعده. يا ترى هو كان مستعد يدفع؟ كان نفسه منعينه. طب ما خدتيش منه ليه؟ ها؟ لأن مش عايزة. ومش عايزة ليه؟ مش حقنا؟ معلش تتقطع رقبتي وما اطلبش منه فلوس ولا مليم احمر. لازم بقى، حالته الماليه كانت تعبانه وانت كنت مشفقه عليه. لا يا اخوي، انا من يوم ما سبته ومشيت كان بقى من ذوي الاملاك في البلد. معنى كده انك اتجوزتيه وهو فقير وبعدين اتغنى؟ ما كانش فقير لكن ما كانش غني برضه. طب ما خدتيش منه فلوس عشاننا ليه؟ أوه انا حره بقى. ماما انت بتحتقريه؟ لا يعني بتحترميه؟ لا. اقول ايه بس يا ربي؟ اقول لها كنت عايشه مع ابويا ازاي وانت معقده ومتعبه كده؟ خلاص كل شيء بقى واضح دلوقتي، مش كده؟ فعلا واضح قوي. يا ريتني ما حاولت، انا تعبت جدا. ها اي كلام تاني؟ اي اسئله؟ لا خلاص يا ماما انتهى الموضوع. يا ابني يا حبيبي، يا ابني يا حبيبي، ما قلتلك فضك من الموضوع ده. مش انت اللي كنت عاوز تفهم؟ اديك فهمت. قصدي تفضك منها وندور احنا بقى بطريقتنا الخاصة، قصدي نفهم. ده باين عليه موضوع ملوش نهاية. على فكرة مش هتقوم بقى تستعد للسفر؟ ازاي يعني؟ الصبح بدأ يطلع هو، يا دوب نغسل وشنا وناكل ونلبس. يلا عشان احلف ان يوم السفر ما نمتش طول الليل زي المبتدئين. رأيك يا فوزي؟ عرفت امسك كويس؟ هديك شفت الصاله كانت شكلها ايه؟ بس يا اخي ده مش ممكن يكون جمهور الارياف. ارياف ايه يا غبي؟ ده كله جمهور المدينه. فعلا ليك حق، انا كل عيني ما تقع على واحد الاقيني عارفه، هما جايين ورانا. المحافظه عزماهم، وده اللي بيحصل، تتقدم الروايه في الارياف عشان جمهور المدينه يشوفها. طب يلا بينا بقى بسرعه، يا دوب نقدر نوصل بلد على نص الليل كده. مش نلقط نفسنا شويه في الكواليس؟ في شويه الدنيا ضلمه واحنا ما نعرفش السكه. طيب نقلع هدومنا ونمسح المكياج. وعلى ايه نبقى نقلع في البيت عند بابا؟ هنسافر بهدوم المسرحيه ومكياجها كمان يا راجل. هو ده سفر برضه؟ ايه فركه كعب؟ يلا يلا هات الشنط وتعالى ورايا. يا حضرة العمدة، يا حضرة العمدة. ايه يا غفي؟ مال سايب الدرك وجاي ليه؟ في دورية نازلة البلد. فين يا والي؟ شفتهم واقفين عند المشروع وعايزين يعدوا، خدت بعض وجيت جاجري. دورية كبيرة؟ حضرة الضابط ومعاه واحد فندي محترم. يبقى وكيل النيابة اكيد. هتلعبها يا والي؟ استنى يا غفي. هتروح فين يا حضرة العمدة؟ هروح اقابلهم طبعا، اصلي انا عارف هم جايين ليه. انا سمعتهم بيسألوا واحد على دار عبد الخالق ابو زعيزع. بس تبقى النيابه وصلت يا والي. هو في حاجه حضرة العمده؟ انت نسيت ولا ايه يا غفير؟ احنا مش مبلغين النيابه ضد عبد الخالق ابو العزه. ها مش في قضيه قديمه؟ ايوه بس ده انا سمعت الضابط بيقول انه يبقى ابوه. هو مين اللي يبقى ابوه يا غفير؟ عبد الخالق ابو العزه. دول بيضحكوا على الناس يا والي عشان يوروهم البيت، انما عبد الخالق ابو زيزع دي ملوش عيال ظباط. يلا قدامي بسرعه. إيه؟ لسه البيت بعيد. لا خلاص اهو اتفضل اتفضل اتفضل. شكرا شكرا. عودوا ايه عودوا نجيب شاي بقى ولا عشاء الاول؟ انتوا في بيتكم طبعا. متشكرين قوي. هو ده مش بيته؟ مش بيت؟ لا ده بيتي انا اني عمدة الناحية. اهلا وسهلا عمدة الناحية. ايه في جو مش طبيعي هنا. لكن احنا عايزين عبد الخالي ابو زعيزع. حالا بعت الغفر يجيبوه. وليه الغفر يا عمدة؟ ما كنا رحنا له البيت وخلاص. هنا احسن يا سعادة البيه، هنا احسن عشان تعرف تحقق براحتك. نحقق؟ احقق في ايه ومع مين؟ يا سعادة البيت الحكاية معروفة قوي. الا البلد كلتها بحالها كده وعرفاها. البلد كلتها بحالها عرفاها؟ ده الحكاية ان احنا. استنى يا حضرة الضابط. نعم. ايوه يا عمدة. ايه الحكاية بالظبط؟ اهو كده امال، كان لازم سعادتك تجيني من الاول عشان اساعدك. انت ملم بالتفاصيل يا عمدة؟ طبعا الا ملم. شوف يا بيه، جميع الشكاوي اللي جات لكم بخصوص الموضوع ده جاي من عندي انا. ايه وانا مقشر عليها، وجميع المستندات انا اللي بعتها. دي الحكايه باين عليها كبيره قوي يا حضره الضابط. والله مش اكبر مننا قطعا يعني. انا من زمان وانا حاسب الحساب ده، انا عارف ان الموضوع خطير قوي قوي قوي يا سعاده البيه. اللي خطير؟ احكي لنا على التفاصيل يا عمده. دي جريمه بشعه يا سعاده البيه. ممكن تدخل في الموضوع؟ ادخل. شوف يا بيه، الحكايه ما فيها ان الراجل عبد الخالق ابو زعزع دي كان بيتاجر في الحبوب من تحت بط واحد تاجر كبير اسمه محمد العازم. حلو كده. الحقيقه كان شاطر والراجل مبسوط منه. طلع فيها صاحبنا دي ما تعرفش ازاي في مصر. اللي اقول يا بيه، بصوا لبعض كده ليه؟ مش مصدقني؟ لا لا لا لا يا عمده العفو. احنا بنتفاهم على معلومات معينه. المهم هيكمل لك الاجابه. محمود ابن محمد العازب. تعال يا محمود ادخل. يا محمود ادخل. ايوه بيه. احكي لسعادة البيع اللي حصل. اياميها بيه كنت لسه صغير، لكن شفت ابويا وهو بيدخل دار الحاج عبد الخالق، دخلت وراه. اهلا وسهلا بالحاج محمد. اتفضل اقعد. اتفضل. ازيك يا سعد الخالق؟ الله، امال اتاخرت كتير يا حاج. ربنا يكفيك شر المرض يا سعد الخالق. لسه حكايه القلب دي تعبك برضو؟ قوي قوي يا سعد الخالق. بقدر امشي خطوتين. يعني مش هنروح المشوار ده ولا ايه؟ هو ضروري اكون انا موجود. الواجب، لان دي بلد تانية والبيعه جامده قوي. ما انت عارف انني واثق في ذمتك وفي شغلك. شوف بقى، انا اتفرجت على اكتر من 300 اردب برسيم وكلها زينا. هي خلاص، خد الفلوس وروح ادفع واستلم. يعني كنت بقول اما المعلم الكبير يبقى موجود يكون احسن. البركة فيك. امسك 10 بس. 20 من غير عدد. هو احنا فيه بينا على العموم دول 5000 جنيه عشرات و500 جنيهات كده. اما اقوم البس بقى علشان اتوكل على الله. خلي بالك من الفلوس، خد معاك سلاح. اطمن، انا بتحزي مع الفلوس ودايما شايل سلاح. ربنا معاك. طب مش هتلحق تيجي الليلة؟ لا مش معقول، بالكتير بكرة ولا بعد. بالسلامة. بالسلامة ان شاء الله. سلام عليكم. الله يسلمك. بس يا سعادة البيت، الراجل راح من هنا ولا ده الحاج محمد العزب. ماله؟ البقية في حياتك. لا حول ولا قوة إلا بالله، ده كان لسه ماشي دلوقتي جاي من دار عبد الخالق. السبتة القلبية، ربنا يكفيكوا الشر. يا سلام، شوفوا الحكمة الربانية، أهو قعد يتاجر ويحوش والآخر سابها ومات. المصيبة إن ما عندوش غير عيل صغير جوي، يا ترى هيعمل إيه دلوقت؟ يلا بينا، يلا يا جماعة نشوف هنعمل إيه في المعزل. يلا يا أخوانا. الباقية في حياتك يا سيد محمود. حياتك الباقية يا سعد الخالق. ما تحمليش هم، كل طلباتك موجودة. ربنا ما يحرمناش منك. بمشيئة الله بعد ما نخلص من المعزة لنا قاعدة مع بعض. يسويها ربنا. بس يا سعادة البي، خلصت المعزة وما شفناش وشه بعده. لكن يا محمود، انت بتقول انك كنت لسه صغير، يعني ممكن تكون ما خدتش بالك كويس. ابدا يا سعادة البي، انا شفت كل حاجة بعناية وسمعتها بوداني. ما يمكن يكون فيه بين المرحوم وبين الحاج عبد الخالق حساب قديم. لا يا بيه، ابويا كان صاحب المال، واني لما قعدت بعد الاربعين مع امي. عليه العوض وبدو العوض. بتعياتي ليه يا امي؟ عمك عبد الخالق يا بخي. مال؟ كل يوم يقول لي جاي وما يجيش. روح يا ابن الباقي. حاضر يا يعني حاضر. عايزة تعالى كلم امي. امك عاوزاني ليه؟ عايزك ضروري عشان تحاسبك. مفيش بيني وبينها حساب. يلا امشي. وبعدين يا سعد الخير؟ لا مؤاخذة يا ست ام محمود، الفلوس اللي انا صرفتها في المعزة مش عايزها. ليه؟ والفلوس اللي عندك للمرحوم إيه؟ مش ناوي تدفعها؟ فلوس؟ فلوس ايه وليه انت؟ ال5500 جنيه اللي اداهم لك يوم ما مات، دي اخرة الثقة؟ عيب يا ست ام محمود، المرحوم ما سابش معايا فلوس خالص. كذاب. ايوه كذاب، ده انا اللي مديهم له بايدي يوميها. مش جايز انه اداهم لحد تاني. ده ابني محمود شافكم ساعتها، انا اللي بعتها وراكم. انت برضو هتصدقي كلام العيال؟ ده كلام رجالي، المرحوم اول ما رجع قال لي كلام فارغ. مشي كده؟ طيب أنا وراكوا الزمن طويل. الكلام ده كان من سنين طويلة طبعا. أنا بقول قصدي يعني نفضنا من اللي. أرجوك سيبني أشتغل براحتي. فوزي الموضوع دخل في الغاويط. خلاص ما عدتش أقدر أطلع منه، لازم أكمل النهاية. أيوه بس الدور انقلب جد. بالعكس، ده حينقلب لهزل. والله ولا كأني بمثل في مسرحية. أكيد المسرحية لسه ما انتهتش. مش مهم تنتهي، ده أحسن دور ممكن تلعبه. أنا كنت أعرف إن الموضوع صعب بالشكل ده. أيوة يا أخ محمود. أيوة، لفت ليام وجات ليام، والحاج عبد الخالق افترى قوي. بقت حالته صعب لدرجة إن مراته يا سعادة البيه. مالها مراته؟ ما حملتوش. كانت أياميها مخلفة منه عيلين. خدتهم بيرضعوا وطفشت. جميل. إيه اللي جميل ده؟ بقى ده جميل برضو؟ ده فظيع. جميل منها يعني. ترى إيه اللي ممكن يتضح كمان؟ ها؟ أيوة يا محمود كمل. أكمل لك أنا بيه. لفت لامه السنين، وفي يوم رايح سوق التلات قابلت الحاج علي السمدوني تاجر الحبوب. الا وبيسالني، قول لي يا عم ايه هو الحاج محمد العزه مش ناوي يدفع ال 500 جنيه اللي عنده ولا ايه؟ دي الحكايه طالت قوي. والله لو ما كانش راجل طيب وامين كنت اشتكيته. حاج محمد يا ابني؟ ده الحاج محمد العزه بتعيش انت يا دي المصيبه. مات ربع موت من 7-8 سنين. لا حول ولا قوه الا بالله. الا قول لي يا سمدوني، ايه بقى حكايه الفلوس دي؟ ده كان شاري مني بعت برسيم، وبعت للراجل اللي بيشتغل معاه ده اللي اسمه عبد الخالق، اداني 5500 جنيه ووصل بالباقي. الحاج عبد الخالق ابو زعيد؟ ايوه هو ده، انا من يومها ما شفتوش. هو عازم البلد. لا ده عقبال امالتك اشترى ارض في البلد وبقي على القوي. اخص على الرجاله. على كل حال انا عامل احتياطاتي، مضيته على وصل امانه بانه استلم البضاعه عشان يوصلها للحاج محمد العزم. حلو قوي، والوصله معاك؟ معاي. اعمل معروف هاته وتعالى لي في البلد ضروري. حاضر يا عمري. وادي الوصله يا سعاده البيه، وورقه التسليم وكشف الحساب اللي بينهم وبين بعض. حكيم احنا صورناهم كلهم فوق من 20 مرة. طيب سيبهم لي شويه. الحاج عبد الخالق وصل يا حضره العمده. هاتوه. على مهلك يا عمده، على مهلك. بهدوء. مساء الخير يا سعادة البيه. تعال تعال يا حاج عبد الخالق. نعم يا سعادة البي. حاج عبد الخالق، انت ليه مش عايز تعترف بالفلوس اللي عندك للمرحوم محمد العزب؟ والله يا سعادة البي ما انا معايا مستندات كتير قوي، مستندات بتؤكد ان المبلغ ده في ذمتك. لو سمح لي سعادة البي بسؤال. اتفضل اتفضل. تقدر يا حاج عبد الخالق تفسر لي ليه الست بتاعتك سابتك وطفشت؟ منها لله، حرمتني من ولادي. ممكن تفسر لي ليه الست بتاعتك رفضت تاخد منك فلوس علشان تصرفها على اولادها؟ ده البهوات عارفين عنه كل حاجه. ايوه رفضت، ورفضت بيت الطاعه كمان. ليه ليه ليه يقولوا ليه؟ من فضلك من فضلك يا حاج عبد الخالق تقول لنا على السبب الحقيقي. مع ملاحظه ان احنا عارفين معلومات اكتر مما تتخيل. هو انتوا قابلتوها في مصر ولا ايه؟ خدتوا اقوالها رخرة؟ حصل. وشفت ولادي وممكن نخليك تشوفهم في اي لحظه لو حبيت، وباسرع مما تتخيل، على شرط انك تعترف بكل شيء. على كل حال، أنا أحب أتكلم مع حضراتكم على انفراد. طيب بعد إذنك يا عم. بعد إذنك سيبونا لوحدنا. سيبونا لوحدنا. سيبونا لوحدنا. سيبونا لوحدنا. سيبونا لوحدنا. سيبونا. اتفضل يا حاج عبد الخالق، اتفضل اقعد. تستريح. الله يكرمك يا ابني، الله يكرمك. والله أنا في الحقيقة حبيتكم خالص. صح. عمري ما شفت حكام زيكم كده. ده انتوا قصرتوا فيا قوي. متشكرين قوي يا حاج يا والدي. ايوه يا حاج عبد الخالق، واضح ان المبلغ ده في ذمتك. والله يا سعادة البيه، الحكاية ان اني راجل طيب قوي وحقاني كمان، بس اللي حصل ما اعرفش حصل ازاي. طيب كمل كمل كمل كلامك، لكن احب افهمك حاجة. أيوة. اذا اعترفت هنجيب اولادك. حاضر. داني عشان ولادي اعمل كل حاجة، اعمل اي حاجة. اللي حصل يا سعادة البيه. وبعدين بقى يا سعاد، انت مش ناوي تشد حيلك بقى علشان الولاد؟ قصدك ايه؟ لامتى هتفضل تشتغل تحت بط واحد تاني؟ انت كده هتاخد وقت طويل قوي. ايه طب وانا هعمل ايه بس؟ ما انت شايفة اللي جاي على قد اللي رايح. يكون في علمك انا عايز اربي العيال تربية محترمة يعوضوني فيه. محترمة؟ محترمة يعني ايه؟ يعني لازم يروحوا مدارس البندر ويتعلموا تعليم عالي. ربنا يسهل. لا ما هو انت برضو تسعى مع ربنا، تشتغل تعمل لك راس مال زي بقية الرجالة. ويوم المرحوم ما ساب لي الفلوس ومات، قلت اكمل الشغل كأنه لسه عايش وكل شيء يمشي طبيعي، واللي ربنا يكرم بيه اهو ينفع. كويس، عال قوي. جات الست ام محمود سابتني على هوايا، ما سالتنيش. قلت بيني وبين نفسي دي ما تعرفش حاجه عن المبلغ، ورحت استلمت البضاعه وبعتها وكسبت فيها كتير قوي. حال حال. وبعدين دخلت البيت في ليله وانا مبسوط، مبسوط قوي، وجيبي مليان فلوس. دي كانت اول اشيل فلوس كتيره، حطيتهم في درج البوريه. الست بتاعتي شافتهم انشالت من على الارض. شيء اول مره الاقيها بتبص لي باحترام، وقعدت تقول لي فلوسي دي يا حبيبي. يا ما انت كريم يا رب، يا حلاوه على منظرها. عيالي هيتربوا احسن تربيه، اهو انت دلوقتي احسن راجل في الدنيا. الحقيقه حبيتها قوي في اللحظه دي، صعبت عليا فرحتها، برضيش أصدمها وأقول لها إن الفلوس دي مش فلوسي. رحت. هي خدت الفلوس وشالتها بعيد عن إيدي، وبقت هي اللي تديني علشان أبيع واشتري. معذورة برضو، بس كان واجب يقول لها على الحقيقة. خفت يا سعادة البيه، خفت. أصلها احترمتني قوي قوي قوي، وحبتني قوي قوي قوي. خفت أصرح لها بالحقيقة ترجع تحتقرني وتكرهني من تاني. ما حسيتش إنها مسرها هتعرف؟ اللي حسيته لقيته، الست أم محمود بدأت تهني واشتكتني. كنت ناوي أقول لها على الحقيقة بيني وبينها، لكن لما الدنيا كلها عرفت وبقت فضيحة بجلاجل اضطرت أسوق فيها وما رضيتش أقول على الحقيقة. لكن الست بتاعتك عرفت ولا معرفتش؟ ما أنا جاي لسعادتك أهو. أنا بيني وبين نفسي ما كنتش راضي، حالتي انقلبت يا سعادة البيه، بقيت أحلم وخطر بالليل كتير. مراتي حست إني مانيش طبيعي، فضلت ورايا لحد. لا، ما هو المسألة فيها سر لازم تقولي عليه. لا لا أبدا، ولا سر ولا حاجة. قول الكلام ده لحد غير، أنا كشفت كل حاجة، الدنيا مفضوحة وانت كمان بتخطرف بكلام صريح خالص. انت سرق الفلوس دي؟ لا. تبقى فلوس المرحوم فعلا، ليه مش عايز تعترف؟ بصراحة خايف من فضيحة، لو اعترفت مش هقدر اعيش في البلد. كده هو يعني دي فلوس المرحوم؟ يعني انت كنت ناوي تعيشني وتربي عيالي من فلوس حرام؟ يعني كنت بتخدعني؟ يا ما انت كريم يا رب. اسمع، انت لازم ترجع الفلوس دي لاصحابها. ما اقدرش. لازم تعترف بالحقيقة. ما اقدرش. تبقى عايز تعيشنا بالحرام، وفي الحرام مدى الحياة يا سيد. بقولك ما اقدرش. مش هقدر اعيش معاك بعد كده ولا ثانية واحدة. ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش، وانا وعيش في الجحيم. على كل حال انا مش قللت القصد علشان اروح ابلغ عنك وادخلك السجن، لا، انا مش مجنونة علشان عيالي يكبروا ويلاقوا ابوهم دخل السجن لانه حرامي. انا هاخدهم وربيهم بعيد عنك من عرق جبيني وشرفي، وربنا هو اللي هياخد حقه منك يا لص. خلاصي تضربني؟ خلاص، ضربتك دي حطت النهاية. يلا انا كمان عايز انتهي مع السلامة. تفكرني هعيش مسدولة تحت رحمتك؟ لا، ده انا معايا مؤهل، صحيح مؤهل متوسط، لكن اقدر اشتغل واعرف اربي اولادي تربية شريفة. في داهية انت ولادي، يلا المركب اللي تودي. بس يا بيه، وعنها ما شفتهاش من يومها. وما حاولتش انك تعترف عشان خاطرها؟ كانت الفرصة راحت يا بيه. ازاي كانت الفرصة راحت؟ هي خلاص سافرت، وحسيت اني خلاص مش ممكن حكسب احترامها تاني، فقدت الامل فيها. وبعدين قلت خلاص، ايوه خلاص، اعترف ليه؟ اخسر الحب والاخلاص، اخسر الجمال والاحترام، واخسر المال كمان. مش معقول يا بيه. على كل حال، انت راجل طيب، والدليل على كده انك اعترفت، وما دام اعترفت تبقى جميع المشاكل انحلت. اسمع، امضي لي هنا على الاعتراف. ايه في ايه؟ انا خايف يا سعادة البيه، مش هقدر اعيش في البلد، هتبقى العيشه جهنم. امضي يا حاج عبد الخالق، وبعد ما هتمضي هتحس كويس قوي، سهله جدا. بالعكس كمان، الناس كلها هتحبك وهتحترمك، مراتك نفسها هترجع تحبك وتحترمك لأنك رجعت الحق لأصحابه. ما تنساش كمان انك قصدي اقول يعني انه اولادك زمانهم كبروا وبقوا متعلمين ويقدروا يحموك. ايوه لكن هيحتقروني يا سعاده البيه. بالعكس، على العموم سيب المساله دي للاخر. ايه امضي. حاضر يا سعاده البيه. اهو. ايوه قول لي اولا. ايوه بيه. هتدفع الفلوس ازاي لابن محمد العزب؟ شوف يا سعاده البيه، اني شاري 7 فدادين في الحوض البحري ياخدوهم كلهم. تمضي على الكلام ده؟ مال طيب. امضي. استنى خد اسمع اقول لك. امضي هنا اهو، هنا على بياض. وادي امضيت يا سعاده البيه. كويس. عال قوي قوي قوي. خلاص يا عمده، تفضلوا تعالوا كلكم. خلاص يا سعاده البيه. ايوه يا عمده خلاص، القضيه خلاص انحلت. قالق اعترف بكل حاجه والحق هيرجع لاصحابه. الحمد لله يا بيه، الحمد لله. ربنا يخليك يا سعاده البيه وبارك فيك. ربنا يخليك يا بيه. محمود نعم يا بيه. تعالى نعم يا بيه. تعالى يا ابني تعالى. تعرف يا محمود السبع فدادين اللي الحاج عبد الخالق اشتراهم في الحوض البحري؟ ايوه يا سعاده البيه. قول لي، تكون راضي لو خدتهم مقابل فلوسك كانك تاجرت وكسبت؟ يا دار ما دخلك شر. حد طايل يا بيه. يا عمده. نعم يا بيه. بسرعه كلف واحد يكتب عقد تنازل او عقد بيع او اي صيغه تعجبك، المهم الحاج هيوقع عليه وانا شخصيا هبقى اجي اسجله. متشكرين يا سعاده البيه. يلا معانا يا حاج عبد الخالق. انتوا هتقبضوا عليا ولا ايه؟ لا ده على بال ما تكتبوا وتقابلونا بيه في المحافظه هناخد الحاج نوريه عياله ونيجي. فيك الخير والله يا سعاده البيه. متشكرين يا عمده. يا غفير. ايه يا عبد عمده؟ غفير. ايه يا عبد عمده؟ 15 عيار مدني في الهواء. تحيه لسعاده البيه والي. على فكره يا بيه، احنا فاهمين كل حاجه. ايه بس برضو مشينا معاك على الخط. كنت تمثيلية مسرح الدنيا الكبير. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات. نعم. طب يا ترى مين المسؤول عن عذاب صابر سيد الرحيمي وهو بيدور على أبوه؟ ها مين؟ أكيد حد تاني غير أمه وغير أبوه. يعني عايز تقول إن أمه ما هيش مسؤولة؟ إيه مسؤوليتها؟ مسؤوليتها انها اجرمت في حق ابنها، فضلت مخبيه الخبر عنه طول العمر، والاخر وهي في لحظاتها الاخيره فهمته انه كان في الحته الفلانيه. حكمت عليه انه يفضل طول حياته متعذب، يلف في بلاد الله خلق الله يدور على ابوه. انت متعاطف قوي. مش قادر اتعاطف معك. بهاء فاروق نجيب. طبعا. فوز عمر الحريري. لا ما هو المسألة فيها سر لازم تقولي عليه. لا لا أبدا، ولا سر ولا حاجة. قول الكلام ده لحد غيري. أنا كشفت كل حاجة، الدنيا مفضوحة وانت كمان بتخطرف بكلام. انت سرق الفلوس دي؟ لا. تبقى فلوس المرحوم فعلا، ليه مش عايز تعترف؟ بصراحة خايف من فضيحة، لو اعترفت مش هقدر أعيش في البلد. كده هو؟ يعني دي فلوس المرحوم؟ يعني انت كنت ناوي تعيشني وتربي عيالي من فلوس حرام؟ يعني كنت بتخدعني؟ يا ما انت كريم يا رب. اسمع، الام سميحة ايوب. الاب عبد العزيز ابو الليل. قول لي يا عم. ايه هو الحاج محمد العزب مش ناوي يدفع 500 جنيه اللي عنده ولا ايه؟ دي الحكاية طالت قوي. والله لو ما كانش راجل طيب وامين كنت اشتكيت. حاج محمد يا ابني، ده الحاج محمد العزب تعيش انت؟ يا دي المصيبة، مات. يوه وشبع موت من 7-8 سنين. لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا أقول لي يا سبدون، إيه باع كانت الفلوس دي؟ ده كان شاري مني بعت برسيم وبعت للراجل اللي بيشتغل معاه ده اللي اسمه عبد الخالق. اداني 5500 جنيه ووصلي بالباقي. الحاج عبد الخالق أبو زعيد. أيوة هو ده، أنا من يومها ما شفتوش. هو عزم البلد. لا ده عقبال أملتك اشترى أرض في البلد وبقي على العمدة. رأفت فهيم. علي السمدوني محروس الجرحي. <تصفيق> ليه العوض ومنه العوض؟ بتعيطي لي يما؟ عمك عبد الخالق مالك؟ كل يوم يقول لي جاي وما يجيش. روح يا ابن الباقي. حاضر يما حاضر. ام محمود هدى زكي، الطفلة إيمان علي محسن، بالاشتراك مع عبد الوهاب خليل، محمد فايق عزب، رشاد قطش، محمد الكردي، فائق عزيز، يوسف عثمان، وإسماعيل النجدي. الهندسة الإذاعية أحمد حمود. مسرح الدنيا الكبير، تأليف خيري شلبي، إخراج فاروق لطيف.